السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبدأ الحديث إن شاء الله كتاب العظيم، كتاب الأدب المفرد، ربنا ينفعنا به جميعا يا رب العالمين، الإمام البخاري. وصلنا في الباب رقم 146، باب الذي هو باب الذي يصبر على أذى الناس. يعني هذا باب الذي يصبر على أذى الناس. بمعنى إيه؟ بمعنى ايه الباب ده يا بنات؟ بمعنى ان اللي بيصبر على اذى الناس هو افضل من اللي بينعزل ولا يصبر على اذى الناس، زي ما هنشوف دلوقتي في الحديث اللي قدام ده. يعني الافضل المخالطة مع الناس مع الصبر على اذاهم، هذا افضل. طبعا في الامر سعة، ولكن هذا الامر بيختلف من شخص لشخص، بس هنا بيتكلم على الايه؟ الافضل. ما هو الافضل؟ الافضل ان الانسان يعني يخالط الناس ويصبر على اذاهم. طيب اذا نقول الحديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. إذا هو الحديث واضح أهو، إن المؤمن الذي يخالط الناس يعني يساكن الناس، يقيم فيهم، ينبسط إليهم، يتعامل معهم، خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ليه؟ شوف هنا بيقول لك إن الله عز وجل هما في الاثنين في خير، يعني في واحد ممكن ينعزل والعزلة مطلوبة في وقت، لكن الأفضل إيه؟ يعني هنا بيقول لك إن مخالطة الناس، مخالطة إن كانت شرعية، مخالطة الناس إن كانت شرعية فهي من العبادة. خدوا بالكم شرعية ليه؟ لأن في أوقات تكون هذه المخالطة لو كان فيها أذى هيلحق بالإنسان. مثلا يعني لو شاف ان هو لما بيخالط الناس بتتحقق في المؤمن، بتتحقق فيه انه يقدر مثلا يؤمر نفسه او يؤمر غيره بمعروف وينهى عن منكر، وبيستطيع انه يغير في الناس حتى وان طال به الوقت، فيشعر ان ده فيه خير يعني، فيقدر يخالط الناس، يبقى خير وبركة. طب لو كانت هذه المخالطة مثلا ممكن تضعفه هو شخصية، تشغله مثلا عن ربنا، تشغله عن العبادات، تشغله عن السنن الشرعية، مثلا لما بيخالطهم قلبه بيأسى، يستشعر ذلك يعني. فكانت هذه المخالطة تكون ايه؟ مخالطة فيها امر غلط يعني، ممكن انها تضعفه عن وتشغله عن المولى عز وجل، وممكن تؤدي به هذه المخالطة تؤدي به إيه؟ الى الامراض القلوب والعياذ بالله، تؤدي به الى الوهن مثلا الداخلي، يحصل له عزيمته تخور، يحصل له انهزامية، يحصل له جزع في القلب والعياذ بالله، يؤدي به الى الضعف، ثم يجعله يستكين الى هؤلاء الناس ويصبح مثلهم مثلا. فدي امور لا، هنا في الوضع ده يبقى العزلة وان هو يفر منهم افضل له. يبقى لو كان مخالطة الناس في أمور شرعية أو فيها خير لي وخير للناس، فهو المفترض في هذه الحالة إن هو يخالطهم ويصبر حتى لو تعرض لأي أذى، لأن الناس متفاوتين زي ما أنتم عارفين في أخلاقهم وفي صفاتهم وفي كل شيء، فلابد من الصبر والأخذ بإن الناس يعني تقابل يعني تعامل الناس على قدر إيه؟ على قدر عقولهم زي ما بيقولوا، يعني نعامل الناس كل واحد على قدره يعني. طيب اذا خاف بقى على دينه فلابد له من العزلة في هذه الحالة، اذا خشى على دينه مثلا من الفتنة انه ينحرف، هذه مسألة اخرى يا بنات. اذا ينعزل في هذه الحالة. طب هل العزلة دي بتعفيه من ان هو يعني يضيع الفرائض؟ يعني مثلا عليه جمعة صلاة الجمعة والجماعات وحقوق المسلمين، مثلا رايح يزور حد يعوده مريض، رايح جنازة، كل الحاجات دي واجب عليه. لا، ده هنا لا تعفي من هذا أبدا. يبقى إذا العزلة تكون في أمور معينة، تكون إن هو مش قادر يخالط هؤلاء الناس علشان مخالطتهم بتضعفه بتؤدي بيه والعياذ بالله إلى الانشغال عن غير الله، وبتؤدي بيه إلى الضعف في العبادات، وإنه يتأخر عن السنن وهكذا، فبيخشى على دينه من الانحراف فبينعزل. ولكن في شروط للعزلة، إن هذه العزلة لا يعني يعفى من الجمعة والجماعات وحقوق المسلمين من عيادة المريض وشهود الجنازة وغير ذلك مما أوجبه الله عليه. إذا شروط العزلة عدم تضييع الإيه؟ يعني باختصار شديد عدم تضييع الفرائض، عدم تضييع الفرائض اللي على الإنسان. وهنا برضو نقطة مهمة، بيقول يعني اعلم أن الله عز وجل لو لقيت أذى يعني من الناس جامد، يبقى في تسليط هنا، يعني في يعني دي جزئية برضو لابد ننتبه ليها، مش في كل الأحوال طبعا، ولكن موجود إن ممكن تلاقي إن الناس دي متسلطة ليا يا رب، يعني مالهم بيأذوني، ممكن يكون في ذنب هنا. لازم الإنسان ينتبه إن مش كل حاجة تكون بيكون ليه رسالة، هو ربنا بعت له هذا رسالة ليه هو. واعلم أن الله لم يسلطهم عليك إلا لذنب صدر منك، إلا لذنب صدر منك. فلابد إن الإنسان يقول هو دول متسلطين عليا ليه؟ عمالين بيضايقوني بيأذوني، مع إني أنا بحاول يعني إن أنا يعني أستقيم وأتعبد الله عز وجل، وبرضه دول متسلطين عليا. لا، يا هنا لابد يرجع الأمر لنفسه، يشوف ايه الذنب اللي هو مقترفه، او ايه الخبيئة اللي لسه ما تخلصت منها، يشتغل عليها، يستغفر ربنا، يعني يتوب منها، يعلم ان في هنا حاجة مش مظبوطة فيبتدي يظبطها. اوقات بتكون دي رسالة من الله عز وجل لعباده المؤمنين، على اساس ان هو يعني عارفين يبقوا عباد خلص كده، يا رب اجعلنا من العباد الخلص. ودي امر يعني ان وجد، يعني نسأل الله ان يجعلنا منهم يا رب العالمين، الخلص إن وجد. فإذا يعني الحديث واضح إن الإنسان لابد إنه يقدر يعرف إمتى يختلط وإمتى ينعزل. هي دي النقطة، نقطة ما بين اتنين، إمتى تنعزلي، ها لقيتي نفسك قلبك ضعف، قساوة في القلب، مش قادرة تتعاملي، لقيتي نفسك مثلا في ضعف في الدين، لما بقعد مع الناس دي قلبي بيقسى. في ناس على فكرة لما فعلا في الحياة لما بنيجي نقعد معاهم، يا مراد بص تلاقي انا خرجتي مش مستفيدة أي حاجة، وخرجتي قلبك مليان حب دنيا وحب مش عارفة ايه وقصص ملهاش أي علاقة خالص، والقلب بيقسو في هذه الحالة. لا، أبعد أبعد شوية. ليه؟ لأن هنا في خشية على الدين، الواحد فعلا بيفر من مثل هذه الجلسات، وعلينا بمجالسة من الصالحين. طيب هنا بقى لو قدرت ان انا في هذه الحالة ممكن اروح، لو انا عندي القدرة ان اغير، اني هروح اقول ايه، لا انا ممكن اروح اعمل دعوة وهستحمل انا الناس دي، يعني هدعوهم، ممكن الناس دي الاقي منها وفعلا حتى على المدى البعيد، حتى يعني ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، صح؟ مش احنا عارفين الكلام ده كله، فممكن نصبر على الاذى. اذا كل شخص بيختلف من شخص للتاني حسب قدرته، حسب قوته، حسب ما اعطاه الله، هو يستطيع او لا يستطيع، بحيث انه ما يأثرش على نفسه في شيء. فلابد انه ينتبه لامر نفسه اولا واخيرا، امر نفسه اولا واخيرا. ليه؟ لانه هو هيسأل عن نفسه، ثم يشوف بقى اذا كان مخالطة الناس دي هتؤدي فعلا بي الى أمور يعني في العبادة، ينهى عن منكر، يصلح أمر فاسد، أو يغير من الناس في شيء، وحتى إن طال الوقت، فيصبر على الأذى. وواضح هنا أن الصبر على الأذى ده أمر مطلوب في المؤمن، وكله طبعا بيختلف من شخص لآخر. وحنشوف يعني إزاي ده، حتى الله عز وجل لم يسلم من الأذى، النبي الأنبياء جميعهم لم يسلموا من الأذى، وكانوا برضو سبحان الله في مسيرة حياتهم تعرضوا الأنبياء لأمور أنتم عارفينها، يعني ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا ما صبر على الأذى، وموسى عليه السلام. شوف دلوقتي في الأبواب اللاحقة اللي صنفها الإمام البخاري رحمه الله، إزاي هؤلاء صبروا على الأذى. فليه إحنا كمان نكون نأخذ بمبدأ القوة، وإن إحنا نصبر على أذى الناس، ونحاول نجتهد لعل ربنا سبحانه وتعالى يرفعنا بهذا ايه درجة. ايوه دلوقتي صفاء، اذا كانت مخالطة الاقارب تسبب لك البعد عن الله عز وجل، هل يجوز هجرهم ولا تصلهم؟ دلوقتي هنشوف ان هذا لما يكون الامر متعلق بالدين، نعم يجوز، نعم يجوز الهجر في الله. اما لو كانت من امور الدنيا فانت ليكي 3 ايام فقط، لو كانت في امور دنيا، امور دنيا عاديه وعايزه تهجريهم بتهجريهم لمده 3 ايام، وده الهجر هنا يعني لامور دنيا، فليه موعد ما يزيدش عن 3 ايام. لكن لما يكون الامر متعلق بالبعد عن الله عز وجل، نعم يجوز حتى لا تتاثري، او حتى هم يعلموا ان ليه سابتنا، ليه تركتنا. في حاجه اسمها الهجر للزجر، يعني ايه انك انت بتفهميهم بهجرك ده هجر جميل والله المستعان. فالهجر الجميل ده بيكون هم بيعرفوا ان في حاجه غلط، انا ما اقدرش اجي في المكان ده او في الجلسه دي، لان او في حتى الاقارب، احنا كلنا لما بنقعد مع الاقارب في ناس بتبعدنا عن الله تماما، ففي الوقت في اللحظه دي لا يجوز الهجر في الله عز وجل. والاحاديث اللي جايه دلوقتي ان شاء الله هتشوفي ان الامور لا تتعلق بامور الدين يجوز الهجر ان شاء الله سنه، انما لما الامور تكون مثلا امور الامر يجوز سنه ويجوز اكثر، لغايه هؤلاء يتوبوا ويرجعوا الى الله عز وجل، نرجع احنا على طول الحمد لله رب العالمين، ما احنا ندور مع الحق حيث دار. لان المسلم كده، المسلم اصلا مش امره ما يكون باغي ظالم ابدا، المسلم عارف امتى هم الامر امر دي لا ببعد طبعا ان شاء الله يا رب سنه، ولغايه ما الناس تتوب وترجع الى الله نرجع وما يكونش في اي حاجه خالص، الموضوع يكون منتهي. انما لما يكون امور متعلقه بامور الدنيا طبعا دي بسيطه والحمد لله، واحنا عارفينها كلنا يعني 3 ايام ليه؟ لان النفس بس يعني هتكون يعني استوعبت الموقف، وبعد كده بنرجع نصالحها ومفيش مشاكل. طيب نشوف بقى، شوف الباب اللي بعديه على طول اهو، بيقول لنا ان باب الصبر، بابه الصبر على الاذى، يعني سبحان الله فضل الصبر على اذى الناس. يعني هذا الباب بيكلمنا بقى فضل الصبر على اذى الناس. شوفوا احنا كان الباب الاولاني بيقول ان اللي احنا كنا لسه واخدينه عشان نربطهم ببعض، يعني لسه بنقول ان الباب الذي يصبر على اذى الناس معناه ايه؟ ان هذا افضل من الذي ينعزل ولا يصبر على اذاهم. طب اللي بقى هيصبر على اذى الناس، باب فضل الصبر على اذى الناس، تبعنا كده يعني فضل الصبر على الاذى، على اذى الناس. عن ابي موسى الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس احد او ليس شيء اصبر على اذى يصنعه من الله عز وجل. مثال ذلك ايه بنات؟ مثال ذلك انهم لا يدعون له ولدا وانه ليعافيهم ويرزقهم. ده اللي احنا كنا لسه بنقوله دلوقتي، ان سبحان الله ان الاذى لابد منه، الأذى لابد منه، فلابد إن احنا إيه نصبر، لابد منه إزاي؟ طب المولى عز وجل أوذي، يعني بل لم يسلم المولى عز وجل من أذى العباد، سبحان الله. اليهود قالوا إيه؟ مش كنا قايلينها حتى في التفسير، اليهود قالوا اتخذ الله، النصارى قالوا اتخذ الله ولدا، اليهود قالوا إيه؟ مثلا قالوا مثلا يد الله مغلولة، مسه اللغوب، كل دي مثلا قالوا ايه اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والارض كل له ايه قانتون، بديع السماوات والارض اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. شوفوا سبحان الله، يعني هذا الاذى لابد منه، ربنا رب العالمين عز وجل لم يسلم من اذى الناس، سبحانه وتعالى قال لك ليس احد او ليس شيء اصبر، يعني على وزن افعل التفضيل، يعني معناه ان الله عز وجل هو الواسع الحلم حليم، وهو دي صفه الحلم عند الله عز وجل، حتى على مين؟ على الكفار، حتى على الكافر اللي نسبوا لله الولد والند، مش هم اليهود قالت العزير ابن الله، والنصارى قالت المسيح ابن الله سبحانه، بل لهم في السماوات والارض، يعني نسبوا ليه الولد وقالوا كمان ان عزير ابن الله، وقالوا المسيح ابن الله، نسبوا اليه الولد والند وجعل له اندادا، وسبحانه صبر عليهم وكان يمهلهم لانه حليم. مش من اسمائه سبحانه وتعالى الحليم اللي هي صفوح، يعني يصفح، يعني الله عز وجل ليه؟ لان الصفح ابلغ. شوفوا لانه ليه الصفح ابلغ يا جماعه؟ لانه الله عز وجل لديه القدره على ان ينتقم من هؤلاء، ولكنه صفح عنهم وامهلهم، مش ربنا يمهلهم، ربنا بيمهلهم وبيمهلنا، بس احنا طبعا ما بنقولش بيمهل، الحمد لله رب العالمين، ولكن اقصد ان الله عز وجل يمهل عباده ليتوبوا ويرجعوا لعلهم يرجعون. فهنا يعني في اكتر من كده، علشان احنا لما نستشعر هذا ما نقولش ده احنا، ده الناس بتاذينا، ده احنا بنسمع كلام مش كويس، دي قالت في حقي وده قال في، يعني دول بشر لابد الامر واقع، فما بالك برب العالمين كان هذا الاذى الذي سمعه الله، مش عليك اذى، يسمعه ربنا، يسمعه منهم سبحانه وتعالى. ودي برضو اثبات، خلي بالكم اهو من العقيدة، اثبات السمع لله عز وجل، عشان لما تيجي تستشهدي باحاديث على قدرة ان الله عز وجل يعني يسمع، ايوة اثبات السمع اهو، اصبر على الاذى يسمعه، هذه في الحديث الصحيح قدامنا من الله عز وجل، كانوا بيدعوا له ولد، قالوا العزير قالت ابن الله، اليهود يعني قالت ابن العزير، عزير ابن الله، والنصارى قالت المسيح ابن الله، ومع هذا الله عز وجل يعافيهم، وإنه ليعافيهم ويرزقهم. الله عز وجل يعافي الجميع ويرزق الجميع، وبرغم من ذلك أذوه. وطبعا انتوا عارفين الرزق، كل الرزق هنا ذكر لك معنى الرزق، الرزق هو ما ينتفع به العبد من غذاء او غيره، هذا الرزق، سكن، غذاء، ملبس، كل هذا ما ينتفع به العبد، فكان ربنا يرزقهم وربنا بيعافيهم، ومع هذا يعني يمهلهم سبحانه وتعالى. يبقى اذا اشاره الى ان الصبر على تحمل الاذى محمود، يبقى تتحملي الأذى ده أمر محمود، وتتركي الانتقام، وأعرض عن الجاهلين، مش كده، وأعرض عن الجاهلين. وكمان الإنسان لما يعني يتحمل الأذى علشان إيه؟ علشان ربنا يجازيه، هو كده بيحس إن هو بيتعلم، وربنا سبحانه وتعالى بيجازيه جزاء الصابرين، جزاء الصابرين كده. لما الانسان يعلم ان طب ما هو الله عز وجل من يعني لم يسلم من هذا، الانبياء لم يسلموا، ايش اكون انا؟ ايش اكون انا؟ فادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ايه؟ ولي حميم. عن عبد الله بن مسعود قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة، كبعض ما كان يقسم، النبي كان بيقسم اسمه، فقال الرجل من الأنصار: والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. شوفوا أهو، يعني حتى الناس من النصارى أذت النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام وبالألفاظ، وقالت إيه في حق النبي، بيقول دي اسم القسمة اللي بيقسمها النبي، دي قسمة ما ترضيش ربنا، ما أريد بها وجه الله عز وجل. قلت أنا عبد الله بن مسعود يعني لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا على فكرة خلي بالكوا مين اللي بيقول لعبد الله بن مسعود، سمع الكلام ده من واحد من الأنصار لما شاف النبي قسم اسم كده معينة، فبيقول والله القسمة دي ما أريد بها وجه الله. انت بتتكلم على مين؟ انت بتتكلم على النبي. فمين اللي قال، راح قال الكلام؟ عبد الله بن مسعود. وهنشوف ان الموضوع هنا مش ابدا ان هو نقل بغرض الافساد، لكن هنا يجوز ان يقول، لان خلي بالكم احنا هنا بنتكلم على نبي، على قائد، ها قائد، وعلى حاكم، وعلى نبي كان، فلابد من هنا ان هو يعرف هذا الامر يعني. وخدوا بالكم هو راح قال له الامر في السر، يعني شوف هنا هيقول ايه بقى. قلت انا لاقولن للنبي صلى الله عليه وسلم، فاتيته وهو في اصحابه، كان مع اصحابه، فسررته يعني قال له في السر، فشق ذلك عليه صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب، حتى وددته، يتكلم عن نفسه عبد الله بن مسعود، حتى وددته أني لم أكن أخبرته، يعني قال يا ريتني ما قلت له الكلام ده، ولا لما شاف من تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإباء، فقد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر. يعني النبي عمل حاجة هنا؟ لا، برغم أنه سمع الكلام ده. هذا يا جماعة مثال واحد بس عن صبر النبي صلى الله عليه وسلم على الأذى. يبقى إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقسم قسمة دلوقتي اللي هي قسمة، في رواية أخرى يا بنات كانت القسمة دي يوم حنين لما أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس في الغنيمة. خلي بالك ليه أثر بعض الناس في الغنيمة، اللي هي زي الأقرع بن حابس أعطاه 100 من الإبل، وعيينة بن حصن برضو أعطاه 100 من الإبل، وأعطى ناس من أشراف العرب وأثرهم يومئذ في القسمة. المهم هذه القسمة النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى، بسم الله، في رواية أخرى كان بيقول إيه، إنما فعلت ذلك أتألفهم، يعني يؤلف قلوبهم للدخول في الدين. يعني في يعني النبي كان ليه هدف من هذه القسمة، ما كانتش قسمة جور. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم قسمة جور وجور، ما ينفعش، تمام كده. فهذا النبي قال إنما فعلت ذلك أتألفهم، يعني يؤلف قلوبهم للدخول في الدين. يعني إذا الأمر فيها مصالح ومقاصد شرعية عظيمة ممكن يا بنات يعني تخفى عنا. يعني لو شفنا هذا الامر مثلا من حد بيفعله، لازم ان احنا نتأوله خير، نتأوله في الصالح، لان احنا ممكن هذه الامور المقاصد ليها مصالح معينة او مقاصد شرعية معينة قد تخفى علينا، على يعني ممكن ننظر ليها بنظر مثلا الحظ للنفس يعني، لكن لا، هذه امور قد تخفى على من ينظر ايه في العطاء. هم هنا كانوا اللي اتكلم ده كان بيبص الحظ نفسه من العطاء ده ايه، فطبعا اتكلم بما لا يجوز، اتكلم بما لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا يوم حنين وقسم الغنيمة بهذا الشكل لانه كان يتألف قلوب هؤلاء للدخول في الدين، وهذه مصالح ومقاصد شرعية عظيمة ممكن تخفى على بعض العامة. يعني فعبد الله بن مسعود بيقول ان هو لما سمع انها قسمة يعني ما اريد بها وجه الله، ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له. وخدوا بالكم هنا مش معناه ان هو دي خيبة او نميمة، لا، ده هنا امر مباح، لاني خدوا بالكم ده صنيع ابن مسعود. ليه قلنا امر مباح؟ ليه قلنا ان هي مش غيبة ونميمة؟ حد يعرف؟ هي موجودة عندنا قدامنا، بس انا حبيت اقول لكم ان لو هي غيبة او نميمة كان النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني لم ينكر عليه، لانه علم بها ان كان من قصد ابن مسعود ان هو كان يبقى نصح للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يريد اعلامه بمن يطعم فيه من يظهر الإسلام ويبطن النفاق ليحذر منهم، وهذا كان أمر جائز. يعني هو كان يعلم منه أنه هو قصد عبد الله بن مسعود أنه يخبره مين من المنافقين بيتكلم في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لو الأمر كان غيبة أو نميمة في الصورة اللي هي احنا عارفينها كان النبي ينكر عليه هذا الأمر. فهمنا كده؟ كان النبي أنكر عليه هذا الأمر. فإذا لما النبي سمع منه، بشوف قالت ما سررته، يعني يكلمه في السر كده في صوت غير مسموع بينه وبينه، هل كان قصد كمان عبد الله بن مسعود هو الإفساد؟ لا، كان، لأن انتوا عارفين ان المذموم هو نقل الأخبار على وجه الإفساد بين الناس، لكن هنا كان على وجه النصح، لأن خدوا بالكم ده نبي حاكم قائد، لابد انه يعلم مين في حقه بيتقال حاجات، او مين اللي بيطعن في ظهره، ومين المنافق ويظهر الاسلام ويبطل الكفر، فهمتم؟ فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع، تغير وجهه. في رواية اخرى على فكرة، في روايات كثيرة يعني كان في الغضب باين على وجهه، مرة وجهه يحمر، ومرة في رواية أخرى مثلا تمعر وجهه، في رواية أخرى فتغير وجهه حتى كان كالصرف، مادة كده صبغة أحمر يعني تصبغ به الجلود، الصرف ده، الصرف مادة. المهم إنه لونه وشه كان زي لون الأحمر اللي بتصبغ به الجلود من كتر ما يعني من شدة إن النبي صلى الله عليه وسلم شق عليه هذا الأمر وغضب، غضب حتى إنه عبد الله بن مسعود قال حتى وددت أني لم أكن أخبرته، أو قال في رواية حتى تمنيت أني لم أذكره له. النبي عمل إيه بقى؟ النبي هنا يعني خدوا بالكم فائدة عظيمة جدا، فائدة عظيمة جدا لنا كلنا. ما احنا بنتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ مش احنا بنتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي هنا بيقول ايه؟ قد اوذي موسى باكثر من ذلك فصبر، يعني الصبر عن الاذى. والصبر هنا هو حبس النفس عن الذنوب. او اذا يعني الفايده العظيمه من كلمه فقد اوذي موسى باكثر من ذلك فصبر ايه بلد بقى اللي احنا عايزين نستشعرها كلنا؟ هو استجلاب الصبر. عارفين يعني ايه استجلاب الصبر؟ يعني انك تستحضري من هم أفضل مننا وخير مننا وقد أوذوا وصبروا، فهذا بيؤدي بينا إلى أن احنا نتصبر. فهمتوا قصدي إيه في استجلاب الصبر؟ يعني هو استجلب النبي الصبر عشان يصبر وما يغضبش ويقدر يتحمل هذا الأذى. فقال لك إيه؟ قال لك طب موسى يعني أوذي أكثر مني والصبر على هذا الأذى. بل شفتوا اللي قبليها ان كيف ان المولى عز وجل ايضا لم يسلم من هذا الأذى. فان الانسان هنا بقى الفايده اللي احنا بقول لكم عليها مهمه جدا، انك انت لما تستشعري لا انا مش قادره، لا ده انت لازم تستجلبي الصبر، فتستحضري في ذهنك كده مثلا ازاي النبي صلى الله عليه وسلم صبر، والنبي يشوفه افضل خير ولد سيد ولد آدم أفضل مننا خير منا جميعا وخير من أبائنا وأمهاتنا، وبالرغم من هذا صبر. فهذا الاستجلاب الصبر واستحضار من هم أفضل مننا بيدعونا إحنا كمان إن إحنا هي بنات نصبر ونتحمل هذا. إذن يجوز أني نخبر الإمام أو أهل الفضل بما يقال فيهم مما لا يليق بهم عشان يحذروا القائل هذا. مواساة وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هي فعلا بنفس اللفظ كده، النبي صلى الله عليه وسلم استشعر هذا ففعلا حصل تسلية. عارفة زي فعلا بتقولي نواسي نفسينا، نصبر نفسينا بنفسينا، فهمتي ازاي؟ فهي فعلا النبي دي تسلية ليه، ان هو يرى يستجلب هذا موسى اوزيا فيستشعر ان الموضوع يعني مش انت لوحدك، صح؟ فعلا كده، برافو عليك، اللي هي تسلية ومواساة للنبي بتطلع لنا فايدة. جيهان ربنا يبارك فيك يا جيهان، جزاك الله خير حبيبتي جيهان على الزينو. بتقول اني طبعا مواساة وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيك. فعلا لقلبي ان هو يستشعر ايه، انه الانبياء من قبله حصل لهم اذى اكثر من ذلك وصبر. طيب شوفوا بقى بعد كده، والنبي صلى الله عليه وسلم هو برضو بيقول لك يعني فضل موسى وفضل الصبر على الأذى، والنبي تواضع فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وصبري على الأذى. وكمان كده برضو عبد الله بن مسعود عرف ان هو برضو كمان يصبر ازاي على الأذى لما سمع الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تمام. الباب 148، باب إصلاح ذات البين. باب إصلاح ذات البين. عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بدرجة أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة. أيوة، هذا الباب عظيم جدا، كل أبواب عظيمة والله العظيم. يعني عايزين وإحنا نتعلم مع بعض ما ناخدش الامور على ان احنا بندرس، احنا عايزين نتعلم دينا، صح؟ مش احنا واخدين الامور كلها على ان احنا مش دراسه اكاديميه بحته، وان الامور كده بدليل ان احنا حتى دلوقتي بنمتحن الحمد لله اوبن بوك ومش عارفه ايه القصص دي كلها. مش عاوزين ناخد الكلام على ان ايه دراسه اكاديميه هنسال فيها واللي مش هينجح مش عارف، لا ده خالص، بالعكس احنا بنتعلم. لان احنا الكتاب ده على فكره لو احنا اخذنا على ان احنا يا بنات ده دين وبنتعلم ديننا وبنتعلم من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وعايشين مع تحصيل العلم والعمل، دي جزاك الله خير يا صفاء، دي ثمره العلم العمل. ثمرة العلم انك انت تعملي بيه. هو ده اللي احنا عاوزينه يا بنات، هو ده عايزين احنا نتعلم صفاء ربنا يبارك في عمرك يا رب، تحصيل العلم والعمل بيه طبعا ما يبارك في الاسوة. فاذا احنا لما نتعلم، احنا لما نتعلم ونعمل نعمل بالعمل بالعلم اللي احنا اتعلمناه ده، وكمان نعلمه الناس اللي معانا، هو دي الثمرة وهي دي بركة العلم ونشر العلم. ده اللي احنا هنسأل عليه، كم مش هنسأل على يعني مثلا جبنا ايه في الدرجة والكلام، الحاجات اللي هي دي بس بنعملها علشان نشوف احنا الدنيا ماشية معانا، عارفين نحفظ عارفين نفهم عارفين نشوف الامور ماشية صح معانا ولا لا، بس مش اكتر من كده. لكن ده امر شرعي، ده انتوا فعلا سبحان الله قعدتكم معايا دلوقتي لغاية الساعة 9 بالليل وشوفوا وكده، دي يعني ان شاء الله في ميزانكم جميعا، والله في ميزانكم جميعا يا بنات ان شاء الله. يبقى هنا الباب المهم جدا، باب اصلاح ذات البين. يعني عايزين نقول ذات البين دي يعني فضل عظيم وثواب ذلك ايه عند ربنا سبحانه وتعالى في اصلاح ذات البين، وما يترتب عليه في الدنيا والاخره. يعني هو الباب ده المقصود بيه كده، فضل وعظيم ثواب ذلك عند الله عز وجل وما يترتب عليه في الدنيا والاخره. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الا انبئكم، ها دي عاده النبي صلى الله عليه وسلم هنا، الا انبئكم زي النبي صلى الله عليه وسلم دايما لما يبدا الحديث مع اصحابه كان يقول الا انبئكم، ليه اداه تنبيه يعني الا اخبركم دايما كان يقولها، وده علشان ننتبه لما سيقال بعدها، اداه تنبيه، وده من تمام حرص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على اخبارنا بالامور. الا انبئكم بدرجه افضل من الصلاه والصيام والصدقه. خدوا بالكم المقصود هنا بالصلاه افضل من الصلاه والصيام والصدقه، هل المقصود بيها الفريضه ولا النافله؟ لا، المقصود بيها هنا يا بنات النافله، المقصود بها النوافل، الصلاة والصيام والصدقة اللي هي النوافل وليست الفرائض. النوافل، لأن أنتم عارفين الله عز وجل في الحديث القدسي، برافو عليكي صفاء، النافلة طبعا، لأن طبعا الصلاة والصيام والصدقة الحاجات اللي هي فرض، لا ده فرض لا ترفع عنها أبدا، ها، لكن هنا الكلام عن درجة أفضل من الصلاة والصيام والصدقة النافلة. في حاجات بقى أفضل من ممكن تعمله، يعني ممكن إيه اللي بيسعى في إصلاح ذات البين بين الناس مثلا أفضل لما يكون في حاجة، يعني في أمور كده المؤمن يوازنها يعني أفضل من النوافل. وأنتم عارفين إن الله عز وجل في الحديث القدسي بيقول إيه، ما تقرب إلي عبد بشيء أحب علي مما افترضته عليه، تمام. لكن هنا بيتكلم على النوافل، بيتكلم على النوافل. فالصحابة قالوا ايه؟ الصحابة قالوا بلى يا رسول الله، بلى ليه؟ لان هم عندهم حرص على دايما ان هم يفعلوا الافضل من الاعمال، مش الاعمال، الافضل من الاعمال، سبحان الله بيجعلنا منهم. فقال لهم النبي، قال لهم صلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة. يبقى صلاح ذات ذات البين، عارفين البين، البين دي كلمة البين دي على فكرة يا بنات من الأضداد. يعني ايه من الأضداد؟ ضد، يعني ايه يعني بتطلق من الأضداد، يعني تطلق على الوصل وتطلق على الهجر، ممكن تطلق الاثنين، يعني عشان كده بيسموهم من الأضداد. ضد يعني، يعني ايه الأضداد دي؟ يعني هقول لكم كده باختصار، باختصار يعني حاجة في اللغة هنا، ايوه تطلق مرة على الوصل وتطلق على الهجر، وهفهمها لكم دلوقتي. بس يعني كلمة أضداد دي عشان هتشوفوها كتير معانا واحنا جايين في الحديث، فممكن مثلا نقول معناها اني عارفة زي ما يكون في اسم كلي كده، اسم كلي بيندرج تحته اكثر من جزئين، مش جزء، مش جزئين، اكثر من جزئين. يعني اسم كلي زي ايه يا بنات كده؟ بس هقول لكم، يعني مثلا لما نقول شجرة، شجرة الشجرة دي ممكن تبقى الشجرة ادي اسم كلي متحدة في اللفظ ولا لا، بس ممكن يبقى في عندي شجرة تين ورمان مثلا وتفاح وليمون، صح؟ دي كلها مضادة، يعني في تضاد بينهم في المعاني، التين غير الرمان غير التفاح غير الليمون، بس كلهم شجرة. فهمتم ازاي؟ يعني هم من الاضداد ولكنهم يرتفعوا مع بعض، قد يرتفعوا كلهم لاصل واحد اللي هو الشجرة، برضو البين، يعني ذات البين. البين هنا ممكن تطلق على الوسط وتطلق على الهجر. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ايوه صفاء. يعني مثلا هقول لك، يعني ممكن اقول لك ايه، ربنا يصلح ذات بيننا انا وانت يا صفاء مثلا، ربنا يصلح ذات بيننا. الكلمه دي ليها معنيين، ذات بيننا، ما اللي ذات بيني وبينك مثلا ممكن يكون في وصل ومحبه والفه ورحمه و فربنا يصلحه، يعني ايه، يعني يزداد ويبقى قوي ومتين و فهمتم. وممكن مثلا اقول لك ربنا يسعد ذات بيننا، ممكن يكون اللي ذات بيني وبينك حاجه مثلا مقاطعه، نسال الله السلامه والعافيه، فربنا برضه فبس ربنا انه يصلحه. فممكن تطلق على الاثنين، على الوصل وعلى الهجر، عشان كده يعني دي من الاضداد. ماشي. طب في حاجات تانيه من الاضداد مثلا، ايوه هتقابلنا كتير واحنا ماشيين. يعني مثلا لما كلمه الصريم، الصريم هتقابلنا دلوقتي، يعني الصريم دي برضو ممكن تكون حاجه زي ايه، الليل تطلق على الليل وتطلق على النهار، الحاجه في اللغه. معلش انا مش هتطول عليها بس يعني قلت اقولها لكم. مثلا تطلق على الليل وعلى النهار، يعني اصل المعنى بتاع الصريم اللي هو القطع، القطع او الانتهاء. عارفين ليه؟ لان كل بين الليل والنهار بدايته بيكون قطع للتاني. الليل والنهار بيطلق عليهم الصريم، عشان كل من الليل والنهار ده يبتدي بيقطع التاني، ده يبتدي يقطع ده. فكل من الليل والنهار بدايته بيكون قطع للاخر. في برضو عندي كلام كتير من الاضداد، مثلا كلمه ايه، مفازه، مفازه اللي هي تصوروا ان المفازه دي يعني النجاه، بيطلقوا على الصحراء اللي هي تيمنا، يعني إن ممكن ايه الهلاك والنجاه الاثنين مع بعض، ان هم يقولوا مفازه علشان الناس يعني ما تهلكش في الصحراء. يعني بتطلق على الهلاك وبتطلق على النجاه. كلمه مثلا الناهل، الناهل حاجات كتير، يعني الناهل ممكن تعني الظمآن، وتعني برضو الانسان اللي هو ايه شرب قوي حتى ارتوى. فهمتم ازاي؟ وبرضو في حاجات كتيره، مثلا كلمه جلل اللي احنا بنقولها جلل، امر جلل. على فكره جلل ممكن يبقى يكون امر عظيم، وممكن يكون تطلق على الامر الهين. هي بنعرفها، طب بلاش اي شيء خالص، بنعرفها من ايه، من سياق الكلام. حلو كده، من سياق الكلام. فلما نقول صلاح ذات البين، ممكن ذات البين ده يكون في امر وصل بيننا، وفي او مهاجره، خصام ومهاجره مثلا، يعني تطلق على الامرين، الامرين. فهنا اصلاح ذات البين، ذات البين اللي هي الخصله اللي بتكون بين القوم من قرابه، موده، او من هجر ونحو، ترى خصله كده يعني. اذا الله عز وجل يقول لنا ايه في الطلاق، اتقوا الله واصلحوا. مش شايف الطلاق بيدي بردت. اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. يعني ربنا سبحانه وتعالى هنا بيقول لنا اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، مثلا ايه، يعني ربنا بيلزمنا بهذا الفعل ان احنا نتقيه، وكمان يامرنا باصلاح ذات البين. يعني خدوا بالكم، ضم الى اصلاح ذات البين للتقوى. الله عز وجل قال واتقوا الله واصلحوا، في هنا ضم اصلاح ذات البين برضو، انها من التقوى، من التقوى. اذا ذات البين، الانسان يصلح ذات بينه، لان الله ذات البين دي احنا مش محتاجين يكون في اي فساد بيننا وبين بعض، بين الناس، بين الارحام، بين الاخوه في الدين. ليه؟ لان فساد ذات البين زي ما ربنا سبحانه، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا هنا، هي الحالقه. يبقى اصلاح ذات البين امر طيب، لازم الناس تصلح ذات بينها، تصل ذات بينها وتحافظ على هذا، من الاحوال اللي هي احوال الالفه والمحبه اللي بينها وبين بعض، وتصلح وتصلحها وتتجنب فساد ذات البين. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان فساد ذات البين هي الحالقه. يعني ايه الحالقه؟ عارفه زي ما الموس بيحلق الشعر كده، هي برضو بتحلق، بس تحلق الدين، تحلق الدين. هي لا تحلق شعر الراس، ولكنها تحلق ايه؟ الدين، تحلق الدين والعياذ بالله. يعني عارفين، عارفين اللفظ ده يعني ان هو تحلق الدين ليه؟ لان الناس هنا هتنشغل لما يكون في فساد بينهم، فساد ذات البين يعني بينهم وبين بعض، الناس بتنشغل بالعداء ده، بتنشغل، وبكون النفوس على فكره منشغله بذلك الفساد. فتلاقيها وهي بتصلي مش مطمئنة في صلاتها، عمالة بتفكر ايه هعمل هسوي، هقول لها هتقول لي هقول له مش هقول، اللي هي ما هو في بقى فساد في ذات بين المسلمين وبين بعضهم، ففي انشغال بيها، فالامر ده بيؤدي الى انشغالك مثلا عن العبادات. بص تلاقي لا نافلة ولا فريضة ولا حتى في النوم، ولا حتى في النوم الانسان يقدر ان هو يطمئن وينام قرير العين. ولهذا يجب الحذر من الامور اللي بتجر الى فساد ذات البين، فساد ذات البين. اذا الامور نفسها تعاطي اسباب هذا، عارفين لما بنقول الاسباب، احنا اصلا نمنع هذه الاسباب من بدايتها، مش نستنى لما يحصل فساد ذات البين او يبقى فيه خصام ويبقى فيه هجر ويبقى في امور سيئه بين الناس وبعضها وبعدين ندور نعمل ايه. لا، ده المفروض من الاساس ان احنا نتجنب الاسباب، نتجنب الاسباب التي تؤدي الى فساد ذات البين. شوفوا بقى ازاي. يبقى اذا يجب الحذر يا بنات من الامور اللي بتجر الى فساد ذات البين علشان ما ننشغلش خالص، يعني مش فاضيين، والله ما فاضيين، ما ننشغلش ابدا بالعداء هذا بيننا وبين بعض، ويكون في نفوس مشحونه ونفوس مشغوله بالفساد ده، ولا نطمئن لا في اي حاجه خالص، ولا في اكل ولا في شرب ولا في نوم ولا في صلاه ولا في نافله ولا في اي شيء. اذا هنا لما اتذكر قول المولى عز وجل واتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، اني كلمه ان لما ربنا سبحانه وتعالى يلزمنا بهذا الفعل ويامرنا به وبعدين يضم الى اصلاح ذات البيت كمان التقوى، ان سبحان الله اني يعني عايز اقولها ازاي، تستشعري اني صاحب التقوى لا يجد وقت، بمعنى اصح لا يجد وقت انه يقف فيه عند هذه الصغائر، انا بسميها كده، ها، امور بسيطه مثلا، وحتى لو امور عظيمه دي بالنسبه له صغائر لا يقف قدامها، لانه صاحب تقوى ما عندوش وقت لكده. صاحب التقوى لا يجد وقت يقف فيه من صغائر يعني تلك الامور خالص، لانه كل همته عاليه، صاحب همة عالية، صاحب همة على طول مشتغلة بالله عز وجل، عنده وقت هو يفكر وعنده وقت هو ينشغل بالعداء لفلان أو لفلان أو لفلان؟ لا، ما فيش خالص. ولهذا ننتبه ذات البنت هي. يبقى إذا هنا في حث وترغيب في إصلاح ذات البين واجتناب الإفساد فيها، لأن الإصلاح سبب الاعتصام بحبل الله. شوفوا هنا بنقول ايه، بيقول ان فعلا سبحان الله الاسلام بيجمع الناس مش بيفرقهم، او الدين يجمع، والدين ما فيهوش فساد بين الناس وبين بعضها، وما في اصلاح سببين بينهم وبين بعضهم موده وبينهم وبين بعضهم رحمه، والاصلاح فعلا بيكون سبب للاعتصام بحبل الله عز وجل. هو ده وعدم التفرقه بين المسلمين. طب ايه اللي بيفسد ذات البين اللي هي او فساد ذات البين، يعني زي ما مكتوب قدامكم فساد ذات البين طبعا متعاطي اسباب الفساد دي، وان احنا نمشي فيها فساد ذات البين. ظلمة في الدين. يعني ايه ظلمة في الدين اللي قدامنا دي؟ ظلمة في الدين يعني بمعنى عارفين زي ما يكون شق كده في الدين، ظلمة، شق او شرخ، ثغرة، او بيقولوا عليها طبعا بالصحيح ثغرة في الدين، فراغ، هذه ظلمة ولا تسد والله، وتكون خسارة لا تعوض. يعني أيوة، ظلمة في الدين يعني شق أو شرخ أو مثلا ثغرة في الدين، فراغ، شق كده، سبحان الله. يبقى إذا فساد ذات الدين دي ظلمة في الدين. وإذا هو فعلا سبحان الله أني فساد ذات الدين بتبين أن الإنسان دوان فعلا يعني ما عندوش، بمعنى اصح كده اللي هو يعني مكلف دينه في حاجه، يعني نرجع نقول راجعي في دينك في امر، لانك ايه اللي مخليكي مستغرقه في انك تفكري في المشاكل والصغائر والامور دي؟ المفروض انت صاحبه همه عاليه، انت صاحبه تقوى، كل اللي يهمك ان تكوني همتك عاليه في التعامل مع الله عز وجل، وكل الامور دي بتؤدي بينا في النهايه الى الفرقه والى ان احنا نشوفه. عدم الاطمئنان في صلاة، وعدم الاطمئنان ولا راحة مثلا في نافلة ولا غيره. فالانشغال بهذا العداء أمر يعني مش مطلوب خالص، وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فساد ذات البين هي الحالقة اللي هي فيها تحلق الدين. طيب، باب الطعن في الأنساب رقم 149، الطعن في الأنساب. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شعبتان لا تتركهما أمتي، النياحة والطعن في الأنساب. ده إن شاء الله هناخده مقف عنده بإذن الله. طبعا هو باب الطعن في الأنساب يا بنات معناه إيه الكلمة دي؟ معناه بابه بمعنى الطعن في أنساب الناس المعروفة، الطعن في أنساب الناس المعروفة، يعني النسب اللي هو يكون ثابت شرعا، ويجي ناس يعني تنتقص أو مثلا يعني إيه تطعن في هذا النسب. ليه؟ لأن بتكون على قصد إيه، ليها قصد من هذا، إن بتطعن في نسبهم للنسب الثابت شرعا. خد بالكم بتطعن فيها ليه؟ ممكن بتطعن فيها مثلا قدح ليهم، احتقار ليهم، ذم ليهم، أي نوع يعني، يكون ممكن يكون نوع من أنواع القذف مثلا، يعني نوع من أنواع القذف. تقول لك مثلا دون مش ابن فلان، هذا الابن ليس من أبيه وإنما من ابن فلان، والعياذ بالله مثلا، ده نوع من أنواع القذف. هي مش عارفة حاجة يعني، هي ناس والله في فعل، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيقول لنا إن دول شعبتان لا تتركهما أمتي، يعني هما من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن فيهم أعمال من أعمال الجاهلية. هل هذا يكون المراد بقاءها في كل الأمة؟ لا، هو ليس المراد يا بنات بقاءها في مجموع الأمة، ولكن يعني في طبعا عباد الله المؤمنين بيسلموا من هذا، لكن في فئة بتفضل موجود فيها هذه الجاهلية. مش هي النبي قال لنا هيفضل في أمور من أمور الجاهلية لا يدعهن الناس، بنسميها عبية الجاهلية، بيبقى فيهم جاهلية سبحان الله. وهنا تحذير من ان الطعن في الأنساب الناس المعروفة. بس تلاقي حد يقول لي هو ده مش ابنه، ده ابن فلان. طب مش عرفك انت قصدك، انت قصدك من كده ايه؟ ها بتطعن في نسبه ليه؟ قصدك تنقيصها، قصدك تعيبهم، قصدك تحتقرهم، تذمهم مثلا او غيره. يعني مثلا يقول لك القبيلة دي مثلا، وهو ما عندوش بينة، ده مش طبق، الولد ده مش من قبيلتهم، ما عندوش بينة. يبقى اذا هم خصلتان، النياحة والطعن في الأنساب لا تتركهما أمتي. قلنا إنه ممكن تفضل موجودة في بعض الناس، ولكن المؤمنين يسلموا إن شاء الله من هذا الأمر، من هذا الأمر. وهنشوف دلوقتي يبقى إذا مع كونهما هذه الخصلتان هي النياحة والطعن في الأنساب، لكن الأمة وخدوا بالكم هو الأمتي، يبقى إذا هم واقعين في إيه؟ واقعين في معصية، واقعين في معصية. إن لم يتوبوا مش هيخشوا ايه، ان لم يتوبوا يعني يدخلوا النار على قدر المعصية، ثم يخرجوا من النار للجنة. وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة زي ما أنتم عارفين، لأن هنا الأمتي من أمتي، لكن دي طبعا إن لم يتوبوا منها، لو تابوا منها خلاص يخشوا الجنة ابتداء يعني. يبقى الخصلتان دول هنا برضو بيقول لك إن سبحان الله ده إعجاز نبوي، إن النبي بيخبر بأمر غيبي ربنا أعلمه إياه، إن هذه الأمة مش هتترك هذه الخصلتين اللي هي النياحة، النياحة والطعن. النياحة يعني إيه؟ النياحة اللي هي رفع الصوت مثلا، السويت يعني البكاء بجزع، والعويل الصياح اللي هو الناس تقعد تصوت ترفع الصوت كده وتقول مثلا حد مات يعني، فتقعد تقول الأوصاف وأفعاله، وهي بتبكي وبجزع بعويل وصياح. وانتم عارفين ان في حديث بيقول ان النائحة اللي هي بترفع صوتها وتصوت وعويل وصياح وكده، دي اسمها النائحة يعني، ان لم تتب تأتي يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، سربال من قطران ودرع من جرب، والعياذ بالله. دي ان لم تتب لازم تتوب، لان ده من الاعمال اللي فيها ايه معصية، وفيها وعيد، ها فيها وعيد. طيب يبقى دي حاجة منيحة، والطعن في الأنساب، الطعن في الأنساب. وهنا بيقول لك اللي هو النسب الثابت شرعا، النسب الثابت شرعا. وده بيذكرنا في سورة الأحزاب، سورة الأحزاب فيها إيه؟ الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما عظيما. يبقى اذا الموضوع ده في اثم عظيم جدا، يعني انت ممكن يعني واحد بينتسب الى قبيله مثلا والناس تقول لا مش منهم من غير بينه وهو منهم، فده ذنب عظيم مثلا يعني. طبعا وانتم عارفين ان الذين يؤذون المؤمن والمؤمن بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما عظيما. في كمان قضيه اخرى، مثلا قضيه ان احقيت اهل بيت الرسول من بيت المال، فممكن مثلا حتى ناس تطعن في انساب، موضوع الطعن في الانساب بيؤدي يعني الموضوع موضوع بعد كده احكام على فكره، يعني الموضوع مش موضوع بس احتقار او نوع من انواع القذف، قصف الناس مثلا ان ده مش ابن فلان او ده مش من القبيله الفلانيه، لا ده الموضوع كمان بيترتب عليه امور اخرى، بيترتب عليه امور اخرى واحكام شرعيه، فلا يجوز ابدا. وهذا افك عظيم، وده سبحان الله ربنا قال عليه بهتانا واثما مبينا، بهتانا واثما مبينا. تمام. هنا بقى لك كمان لازم تاخدي بالك بس ان في فرق بين، علشان في كمان الحسب غير النسب، الطعن في الاحساب، لان في روايه اخرى روايه للترمذي موجوده بتقول اربع في امتي كمان، هو لما هنا قال اثنين خلاص في الحديث ده في اثنين، لكن في احاديث اخرى اربع في امتي من امر جاهليه، بيجيب الامور الجاهليه لن يدعهن الناس، هو قال لك مش هيسبهم. شوف سبحان الله، فعلا النياحه وعرفنا معناها رفع الصوت بالعويل والصياح والبكاء والجزع، وعرفنا ان النياحه ان لم تتب تاتي يوم القيامه وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. طيب وادي النياحه والطعن في الانساب، يعني النسب الثابت شرع الناس تيجي تطعن فيه، ده بهتان عظيم واثم مبين. سبحان الله. طيب وايه تاني كمان ثانيه؟ مثلا هقول لك في الانساب برضو قبل ما اخش في موضوع الطعن في الانساب برضو. المهم الاول نقول ان الطعن في الانساب الحسب اللي هو الانسان يقعد يفتخر بايه؟ بمفاخر ابائه، ما دي برضو موضوع من الحسب، يقعد يعدد كده الانسان مفاخر ابائه يقول ما ايه زي ايه جاء يعني الحسب. هقول لكم مثال مثلا، يعني يحد يقول لك احنا اهل كرم واحنا اهل شجاعه، ومثلا يبص للناس تانيين ويقول لهم ايه انتم ما فيكوش ده، دي من اعمال الجاهليه، يعني احنا اهل الكرم واحنا اهل الشجاعه وانتم ما فيكم مثل هذا وانتم وحاجات زي كده، يعني اقوال من هذا القبيل، يعدد بقى الانسان مفاخر ابائه وي وي. فسبحان الله ده كله من اعمال الجاهليه، كله من اعمال الجاهليه. فهنا في روايه الترمذي اربعه في امتي من امر الجاهليه لن يدعهن الناس، النياحه والطعن في الاحساب، يقعد يقول احنا اهل كرم واحنا اهل شجاعه وانتم ما فيكوش ده. وهنا ذكر لك بس العدوى اجر بعير بئه بعير، من اجر البعير الاول، اللي ده طبعا من الشرك. لا انا اسفه، ده ان يعني العدوى منفيه، لان مين اللي اجرب البعير الاول؟ هتاخدوها دي ان شاء الله في العقيده، وبتاخدوها في الفقه كمان، والانواء اللي هي مقرنه بنوء كذا وكذا، ده طبعا ده شرك، المفروض ان الامر كله لله عز وجل. هنا بيذكر ان الامور دي تفضل في الامه، اللي الناس تقول ده عدا حد وتقول لك مقرنه بنوء كذا وكذا، ودي كلها من اعجاز نبوي فيه ان اخبرنا به بامور غيبيه، بامور غيبيه. طيب انتم عارفين برضو الفائده هنا في ذكر مثلا موضوع النسب فرض لقبيله مثلا، هل هو بس مجرد قدح او تنقيص او ذمه او احتقاره او نوع من انواع القذف زي ما بقول لكم؟ لا، الامور اكبر من هذا، لان لما بيجي يطعن في النسب او يقول ده منا وده مش منا، بينبني عليه كثير يا بنات من الاحكام الشرعيه، خلي بالكم، ينبني عليه، ده بينبني عليه كثير من الاحكام الشرعيه. ليه؟ مثلا لو جيتي في موضوع قضيه دفع الديه، ممكن الناس مثلا تتهرب تقول لك لا احنا ما بنقربش لفلان، ما نقربش للعيله دي ولا للقبيله دي عشان يتهربوا مثلا من الحقوق دي. ممكن برضو قضيه الارث مثلا، مواضيع الميراث، في مثلا ممكن اسر بتنقرض على فكره، بيكون لها اموال اطيان بيوت حاجات زي كده، فتيجي ناس تدعي ان هي نسبوا للناس دي بغرض الاستيلاء على الاموال. اذا الموضوع مش موضوع بس قذف وقدح، لا، ده اللي ينبني عليها كمان احكام شرعيه، قضيه دفع الدية، قضيه الميراث، الامور دي كلها. فلابد يعني الناس تنتبه ان ده معصيه وده بهتان واثم مبين، لابد ان احنا ننتبه منها، وان النبي صلى الله عليه وسلم بيحذرنا منها في هذا الحديث. ان شاء الله في الاحاديث القادمه يعني يكون الامور يعني تبان لنا امور اكثر من ذلك باذن الله في قضيه الطعن في الانساب والاحساب. هيجي لنا احاديث اخرى برضه، بس هنا عرفنا ان المقصود بها الطعن في انساب الناس المعروفه، بينبني عليها احكام كثيره. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.